لو عاد لغير ميقاته. نعم. لو رجع إلى غير ميقاته أحسن من غير ميقاته. هذا يخشى أن يكون وسيلة للاحتيال، فالمواقيت بالنسبة للمكة منها القريب ومنها البعيد، ولذلك نقول من ميقاته تفضل.